وعم علم السنة النبوية كلما تقشعت سحب هذه الشبه وانكسحت غيوم هذا الباطل، لأن الباطل لا يستمع مع الحق، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. نسأل الله يصلح الحال. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، ما هو واجبنا تجاه هذا الداعية؟ هل قمنا بنشر مؤلفاته؟ هل بينا للناس وجهة نظر هذا الرجل ودافعنا عنه حيث لا يسلم الدعاه من الأعداء؟ لا شك أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لم يكن لأهل نجد وحدهم، ولا لجزيرة العرب وحدها، ولا للعرب وحدهم، بل قام ليدعو لإحياء سنة رسول الله، ورسول الله جل وعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول للناس كافة، بل للجن والإنس. فكلما انتشرت الدعوة إلى سنته كلما عم الخير والفلاح. وقد قام هذا الرجل رحمة الله عليه بعبء الدعوة، وتحمل في سبيلها المشاق، وتعرض لأنواع من المساعد والكيد والحسد والحقد، ولكن الله جل وعلا نصره. والله يقول: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ويقول: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقد رأى رحمة الله عليه ثمرات دعوته وآثار عمله في حياته، تكونت الدولة، وكانت يوم توفي أقوى دولة في جزيرة العرب، وما ذاك إلا بفضل الله جل وعلا ثم التمسك بسنة رسوله. فقد كان الإمام محمد ثم أولاده شديدي الحرص على نشر هذه الدعوة، وكان الشيخ رحمة الله عليه عندهم بالمقام الأول والمنزلة العليا، ويرونه السبب كل خير جلبه الله لهم على يديه، ويجلونه لذلك لأن الله أحيا به البلاد. أما ماذا يقال عنه وما ينبغي، فمن أعظم ما يعمل له أن تنشر هذه الدعوة وأن تبث هذه الكتب في الآفاق، وأن تشاع ترجمتها، فإنها قد جمعت من الوضوح والبيان السهولة أيضا والإيضاح واليسر. فتجد الشادية في مبادئ الدراسة يفهم ما يقول ويقرأ، وتجد المتمكن يحتاج إلى ما كتب الشيخ. وما ذاك؟ والله أعلم، إلا أنه رحمة الله عليه كان يعمل بنية صالحة، فيقوم قيام أهل الغيرة على دين رب العالمين. عملت مؤتمرات وألفت كتب وجمعت علوم ومعارف للشيخ، ولا شك أن هذا خير كثير، ولكن ينبغي أن لا تقف المسيرة وأن يعتنى. وأولى الناس بمؤلفات هذا الشيخ رحمه الله عليه وأجدرهم في هذه الحكومة السعودية. وقد قامت ليس من اليوم، بل من وجدت آلات نشر الكتب، فقد نشر الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل آل سعود رحمة الله عليه، مؤسس هذه الدولة الحاضرة، نشر غالب كتب الشيخ وغالب كتب تلامذته، ثم تبعه أبناؤه يتسابقون، كل واحد منهم يريد أن يدرك من هذا الشرف القدر الكبير. وما ذاك إلا لأن نشر هذه الكتب نشر للعقيدة الصافية وإشاعة لنور الحق، لأن الرجل رحمة الله عليه أكثر الله روحه أعلى عليين، كان إنما يسر بنور السنة ويستضيء بضيائها. ولهذا انفتحت القلوب له واستجابت له العواطف والأفكار والفكر، وامتد ضياء دعوته إلى المغرب الأقصى في أثناء 100 في أوائلها، وامتدت آفاق دعوته إلى القارة الهندية، فردد صدى دعوته علماء الحديث هناك، والمتابعون لهذا المسلك الكريم، لكن علماء الحديث كانوا أسبق الناس إلى ذلك، وأكثر من ألف في تمجيد دعوة الشيخ من تلك البلاد إنما هم أهل الحديث، كصاحب محمد بشير السحسواني وغيره وغيره. فهذا الإمام جدير بأن يعتنى بمؤلفاته، لا شك أن الناس في جزيرة العرب وبخصوص المملكة العربية السعودية قد أحاطوا خبرا فيما ألف، لكن ينبغي أن لا تخلو معاقل التعليم من شيء من كتبه للدراسة والاستفادة والتأمل، فإنها خير عظيم. ومهما بذلنا من نشر دعوته فله من الأجر ما الله به عليم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه لا ينقص ذلك من أجرهم شيء. فكل من استجاب لدعوته أو تأثر بها أو اهتدى بسببها فللشيخ إن شاء الله من الأجور مثل أجور من تابعه على هذا المنهج الكريم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ننتقل إلى موضوع آخر من المواضيع التي يسأل عنها أخونا من الجزائر غين مين، يقول حدث سوء فهم بيني وبين خالي، وأنا أخاف عندما أسمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم، فماذا أفعل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاءه رجل وقال له يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحرم عنهم ويجهلون علي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت كما تقول فلا يزال معك من الله سلطان وكلمة النحرة. إذن أنت إن كنت حصل بينك وبين خالك سوء تفاهم أدى إلى نوع من القطيعة فبادر واسبقه أنت إلى التصالح، فقد قال النبي لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه مسلم فوق 3 يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، ثم إن الخال بمنزلة الوالد، وإن من إكرام أمك وبرها أن تكرم قرابتها، وأولى الناس بعد أبويها من قرابتها إخوانها وأخواتها، فأحسن صلتهم واعف عن إساءتهم وأغض عن زلتهم وتغافل عن جهلهم عليك وصلهم، فإن الواصل ليس بالمكافأة، وإنما الواصل يقول النبي الذي يصل الناس على الرحمة إلى قطعاتهم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سؤاله الأخير يقول ما هي علامة كل من الكافر والفاسق والمنافق؟ الله المستعان. علامة الكافر أن يرتكب الأعمال الكفرية، ومن الأعمال الكفرية ترك الصلاة، ومن الأعمال الكفرية الذبح للقبور، ومن أعمال الكفرية الأعمال الكفرية دعاء الأموات وسؤالهم المدد وسؤالهم تفريج الكرب، ومن الأعمال الكفرية الاستهزاء بدين الله أو برسول الله أو بكتاب الله أو بالمؤمنين لأنهم مؤمنون، فإن من استهان بالدين أو استهان بمن يتمسك بالدين لتمسك بالدين فهذا يتردى في مدركات الكفر نسأل الله العافية، لكن من تاب تاب الله عليه، ومن استقال أقال الله عثرته. وأما علامات المنافق فإن النفاق نفاقان، نفاق عمل وهذا لا يخرج من الملة. ونفاق اعتقاد وهذا في الدرك الأسفل من النار صاحب. نفاق العمل من الرياء، يصلي الصلاة لله لكن يزينها لغير الله، يتحدث مع الناس يمدح أفعالهم وهو يعلم أنه كاذب، ولكن ليستجزي منهم مودتهم ومجاملتهم أو رفدهم ومالهم أو التغاضي عن جهله ونحو ذلك. لما تكلم رجل عند معاوية رضي الله عنه ومجد وأثنى، وكان ابن عمر رضي الله عنهما حاضرا، فكان الرجل يستحي، فلما قام معاوية رضي الله عنه قال ذلك الرجل: إننا لا نستطيع أن نصل إلى ما في أيدي هؤلاء يا أبا عبد الرحمن إلا بذلك. فماذا قال عبد الله بن عمر؟ قال: يا هذا، كنا نعد ذلك نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنفاق العمل لا يخرج من الملة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث علامته: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وفي رواية أربع: وإذا خاصم فشق. فإذا كان يعتقد صحة ما يفعل فهذا هو النفاق الصحيح المؤدي للدرك الأسفل، وإن كان يفعل ما يفعل يكذب ويفعل كذا مع اعتقاده لأنه مخطئ وأنه ما كان ينبغي فهذا نفاق عمل ولا يخرجه من الملة. وأما الفاسق فهو الذي يرتكب المعاصي ويتساهل في أمر الطاعات لكن لا يترك الواجبات ولا يرتكب المكفرات، لأن من ارتكب المكفرات كفر، ومن ترك واجبات الدين متعمدا كفر الصلاة كفر. وسؤالك أيها السائل سؤال عظيم، والجواب يحتاج إلى تفصيل وامتداد مقولة، لكن كما قيل: لا، ما لا يترك يدرك كله لا يترك كله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلينا من فرنسا باريس، باعث الرسالة بعض الإخوة من هناك يقول: نحن أسرة مغربية تقطن في فرنسا، وكلما حل رمضان عاده الله علينا وعليكم بخير تعرض لنا مشكلة، وهي أن كل رؤساء المساجد اتفقوا على أن يصوموا على أول دولة إسلامية شاهدت الهلال، ما دمنا لسنا في دولة مسلمة وليست لدينا وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، لكن المسجد الكبير بمدينة باريس غير متفق معهم. وفي ليلة الخميس 30 شعبان أصدر رئيس المسجد إعلانا في المذياع بأن يوم الجمعة ليس أول رمضان بل يوم السبت، وهكذا البعض منا صام على حسب المملكة العربية السعودية والبعض الآخر على حسب مسجد باريس، ونحن نسكن بضواحي باريس قد صمنا يوم الجمعة وسوف يكون هناك عيدان، أفيدونا جزاكم الله خيرا. لقد أحسنتم فيما صنعتم، فإن المستقر المتقرر أن القمر إذا رؤية في بلد المشرقي كانت الرؤية في بلد المغرب أحرى وأولى. ثم إن المملكة لا تعمل بالحساب، ولا نصوم في المملكة إلا برؤية أو إكمال 30 يوما من شعبان، ولا نفطر من صيام رمضان إلا برؤية أو إكمال رمضان 30 يوما، ولأن المملكة واسعة الأرجاء وترامية الأطراف، وأهلها بحمد الله أهل عناية برائل أهلة، فإنه في كثير من الأوقات يرى الهلال في مواطن متعددة، وقد تكون المسافات بين بلد الرؤية بلد وبلد أبعد من 1500 كيلو. فإذا صمتم في باريس أو في فرنسا عموما على صيام المملكة فأنتم إن شاء الله على خير، لأننا لا نعتمد حسابا وإنما نعتمد رؤية، ورؤية محققة، ولأن هناك أشخاصا من عرفوا بحدة النظر وحسن تحري موضع الهلال، وكثيرا ما أصحابهم رؤساء محاكم رؤساء عيون. نعم. وليس في المملكة ولله الحمد من يقضي للناس في خصوماتهم إلا في القضاء الشرعي، فيخرجون في الأماكن البعيدة عن الأضواء الكاشفة، وينظرون إلى الهلال في أماكن عالية وأماكن يغلب عليها صفاء الجو. ولهذا إن شاء الله من صام على صيام المملكة فهو بحول الله صام على الرؤية، وهو حري بذلك. وكان الأجدر بإمام جامع باريس ألا يعزم على قدر محدد ويعلن، لأنه ليس في الإسلام أن يقال ترى الله صيام إلا يوم غد أو بعد غد، بل الصيام مرتبط بالهلال، إن رؤي وجب الصوم وإن لم يرى لزم إتمام الشهر. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سؤال آخر يقول فيه: والدتي تبلغ من العمر 63 عاما، ذهبت لتؤدي فريضة الحج لكنها ذهبت بدون محرم، هل كونها لم تذهب مع أحد من محارمها يفسد حجها أم أن حجها صحيح؟ الحج صحيح ولا لم يكن معها محرم، لكن لا شك أن من سافر من النساء بدون محرم يأثم، فإن النبي مصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم الزوج. وامرأة نكرة يعم أي امرأة، والسفر لم يحدد نوعه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يعم أي سفر. ولا يستثنى من ذلك في أصح أقوال العلماء إلا من سافر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، إذا لم تأمن على نفسها ودينها في بلد الكفر لأنه لا أحد لها فسافرت إلى بلد الإسلام تسافر ولو مع غير محرم، لأنها تفر بدينها. وأما السفر مع غير المحرم فلا يجوز للمرأة أن تفعله، لكن إذا فعلت الحج صحيح، وتكون ممن خلط عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يعفو عنه. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أم محمد بعثت تسأل وتقول: هل على المرأة النفساء من حرج عند قراءتها للقرآن الكريم غيبا بدون مس للمصحف؟ الصحيح من كلام العلماء أنه يجوز للنفساء والحائض أن تقرأ القرآن، لأن النفساء والحائض لا يمكن أن ترفع حدثها، ليست كالجنوب، فإن الجنوب يستطيع رفع الحدث إن وجد ما رفعه بالماء، وإلا نجد ما رفع الحدث بالتيمم. أما حدث الحائض وحدث النفساء فلا يرفعه تيمم ولا اغتسال، وحرمانه من قراءة القرآن الذي هو شفاء وحياة ونور وهدى وفلاح هذه الفترة حرمان بغير دليل، إذن لا حرج عليها أن تقرأ إن شاء الله. الله جزاكم الله خيرا. هل يجوز أن نعطي الزكاة للفقير الذي يتهاون في أداء الصلاة؟ لا يجوز أن يعطى إذا وجدنا من لا يتهاون، فإن أهل التقى أولى بالبر والرفد والإعانة. وإذا كان بالإمكان أن تحمله الزكاة على الطاعة فهو فقير ويجمع بين الفقر وتأليفه على الإسلام، فلا حرج في ذلك. الله جزاكم الله خيرا. أرجو أن تحدثونا عن موقف الإسلام من الشعر بأنواعه: الغزل والمدح والرثاء والهدى. أما الرثاء إذا لم يكن فيه كذب وزور ودعوى كاذبة في حق المرثي فلا حرج فيه. وأما المدح إذا كان مدحا معتدلا لا كذب فيه ولا غلو ولا ظلم فلا حرج فيه. وكذلك الغزل إذا لم يكن فيه إسفاف ولا مجون ولا دعوة للمجون والخلاعة فلا شيء في ذلك. فإن كعب بن زهير أنشد أمام النبي عليه الصلاة والسلام: بان السعاد فقلب اليوم مكبول، وثيم إثرها لم يفد مكبول، وما سعاد غداة البين إذ برزت إلا أغن غليظ الطرف مكحول، تجد عوارض الظلم إذا ابتسمت إلى آخر القصيدة. وفي مبدأها غزل.